ويكون الاحتقار للأئمة عامة للعامة والخاصة، فيحتقر أئمة المسلمين، ثم بعد ذلك لربما استرسل به الشيطان والعياذ بالله حتى لربما أتبع العوام والبراء. ومن نظر في أحوال الخارجين في القديم وحتى في العصر الحديث يجد أن بعضهم ينتسب للإسلام في بعض البلدان الخارجية، تجد أنه ينتسب للإسلام ثم يكفر مجتمعه ويرى أن هذا المجتمع كله كافرا، وعندها لا يبالي أن يقتل الصغير أو الكبير أو المرأة أو الطفل، بل ويرى أن هذا حقا وأن هذا يطاع به الله عز وجل ويتقى به الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله كما أخبر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان له خطوات، ومن هنا يبدأ بالاحتقار ثم بالنقد، لأنه إذا بدأ الاحتقار في القلب تسلط اللسان، ثم بدأ بالنقد، ثم بعد النقد يبدأ يضخم هذه الأمور، ثم يصل إلى قاعدة أو أساس إلى أن هذا الأمر منكر، ثم هذا المنكر عليه المنكر الآخر، ثم المنكر الثالث، حتى يصل إلى التكفير، ثم من التكفير من رضي به، من سكت عنه، من مدح مدحة واحدة قد يلحق بهذا، والسبب بهذا كلها الجهل بحكم الله عز وجل وعدم الرضاء عليه. إما أن يكون عالما بالحكم فلا يرضى به، مثلا يقال للشخص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة المؤمن المسلم السمع والطاعة، قال: أما أنت بهذه الأفكار وبهذه الرجعية تريدنا صما بكما. يتعالى على النص، لأنه لا يستطيع عقله أن يتقبل مثل هذا، لأن عنده هوى معين يبدأ الخروج بالاحتقار والازدراء وعدم المبالاة بجماعة المسلمين وعدم المبالاة بعلماء نسأل الله السلامة والعافية، وعندها تزل القدم بعد ثبوته. والله قد أعبر لهؤلاء، فنص الكتاب ونص السنة واضح، وجماعة المسلمين أمامهم وعلماءهم أمامهم، فمن احتقر هذا كله فلا يلومن إلا نفسه. وكل ما يأتي من تبعات وكل ما يجر إليه من ويلات وعواقب وخاتمات فلا يلومن إلا نفسه، ولن يهلك على الله إلا هالك. ولذلك تنتظر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المنكرات ويذكر المساوئ والمثال، ثم قال الصحابة رضي الله عليهم الذين هم أغير على الحق وأغير على هذه الأمة: أفلا نناجدهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. من يستطيع أن يشهد معها؟ هل يستطيع أحد أن يقدم على هذا أو يؤخر؟ فما على المثل إلا التسليم. ثم الإنسان لا يعني هذا خذولا ولا يعني هذا تواكلا، يعني هذا السمع والتسليم. وهل الإسلام إلا الاستسلام؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويقول: يا رسول الله، أنعطي الدنية في ديننا؟ كيف الشروط القاسية على المسلمين، ثم هم محرمون يتحللون من إحرامهم ويرجعون إلى ديارهم، ثم إذا أسلم أحد يرد إلى الكفار، وإذا ارتد مسلم فإنه لا يرد للمسلمين. أنعطي الدنية؟ إذا جئت تنظر إلى الظاهر كلها ذلة في الظاهر وأمور لا يسلم بها العقل، لكن دائما الشريعة تأتي لكي يحك الإنسان بالسمع والطاعة. وهذا الاستسلام والتسليم هو الذي يأتي به الفرج ويأتي به المخرج. ويظن البعض أنها أوهام وأحلام، ولكن اتبع وسترى ما يسرك. وإن كان يظن الإنسان أن له سيجد خيرا في اجتهاده، فسيجد أخير من ذلك الخير في اتباعه للكتاب والسنة، ولن يجد أعلم من الله بخلقه ولا أحكم ولا أعدل من الله عز وجل في شرعه ونظامه. فلا يستدرك أحد على الله عز وجل. ولذلك تجد أعداء الإسلام يدخلون السموم على المسلمين في هذا، ويحاولون تشكيكهم، يعتبرون هذا ذلة، ويعتبرون هذا أنه نوع من الخور ونوع من الغفالة ونوع من السذاجة. نعم، ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة وعقل وإنصاف وبعد نظر. ومن قرأ التاريخ يجد العبر، وكم من أشياء خرجت عن جماعة المسلمين تحت دعاوى، ثم لما تمكن أصحاب الدعوات رموا وراء ظهور ما كانوا يقولون. هذه هناك أمور لا يمكن للإنسان أن يدركها ما دام أن هناك نصا وشرعا أمره أن يسلم به يسلم به. فالخروج لا يكون أول ما يكون إلا بالاحتقار. ولذلك تجد نسأل الله السلامة والعافية يبلغ ببعض الناس في بعض الزمان أن يقول: لم يبق عالما أثق به. وإذا قال هذه الكلمة فليعلم أنه قد ضل ضلالا مبينا.